الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام البخاري رحمه الله تعالى: باب غزوه خيبر. حدثنا عبد الله بن مسلمه عن مالك عن يحيى. مع انه ينبغي ان يعلم ان غالب ما يقوله المؤلف من كلام ابن كثير رحمه الله، من كلام ابن القيم رحمه الله، ياخذ من كلام ابن القيم في استحجار السعاده والشفاء العليل وزاد المعاد وغيرها يصوغه، قد ينقله بحروفه، قد يزيده كلمات او ينقصه كلمات تخل بالمعنى، فيمكن ان يعالج ما يقع من الاشكال من كلام ابن القيم رحمه الله، تخل بالكلام استحجار السعاده والشفاء العليل هي اخص من البحث هذا. كلام وكذا في من دار السالكين، كلام على اهل الصراط المستقيم رادعونه تجد هذا في غالب ما نقل من حال الباحث الطيب الجيده ينقلها ابن القيم، قد يسميه شمس الدين قد لا يسميه، كما يقال من كثير ولا يسميه. نعم رحمه الله. نعم. حدثنا عبد الله بن مسلمه عن مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار ان سويد بن النعمان اخبره انه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى اذا كنا بالصحباء وهي من ادنى خيبر صلى العصر ثم دعا بالازواج فلم يؤت الا بالسويد فامر به فسجي فاكل واكلنا ثم قام الى المغرب فنظر ونظرنا ثم صلى ولم يتوضا. هذا من ادله نسخ اخبار الغضوب من مسك النار كما تقدمنا. تكلم على السويد هنا قاموس موجود؟ نعم. في بخت، كلمة بخت. بخت يقول الجد معرب. ها؟ الجد معرب. بس. لا ما بعرف. ها؟ معناه نطق عليه أولئك واستمع في العرب. نعم. نعم. نعم شيخ. البخت. الجد معرب، الجد والحظ يعني والغنى. نعم. وبالضبط الابل الخراسانيه، ابل البخت خراسانيه. نعم. هذا يفيد ان من جاءها هناك ومن ذا هناك خراسان. كالبختيه وجمعه بقاتي، وبقاتا وبقات جمعه بقاتي وبقاتا وبقات وبقات. نعم. والبخات مختميه، والبخيت والمنخوت المجدود المحبوب يعني. وبخت نصر بالضم معروف. وعطاء ابن بخت تابعي خرج. كيف سوية ساقع سوية باب قاطع شيء. نعم هذا شيء بس انا قصدي السوية هل هو هل العرب تقول يخصونه بالحب اللي ما بعد لرج مره او مطلقا الحب اللرج جدا والحب اللي ما بعد لرج؟ لان اذا ما لرج قد يكون عليا واحلى. نعم. كانوا سابقا يحمسون الحب، يقطفونه ويحمسونه ما بعد لرج جدا، يقول له يعني حلاوه حب الجيم وغير الجيم هو الحب المعروف وغير يحمسون الناس ويأخذونه ربما يخافوه ربما لم يخافوه. وقد يحمس الشيء اللي قد نضج ويبس مرة واحدة. نعم. نعم. يحمس هذا قبل أن حنطة من البر يأخذونه تنافل. نعم. ويترونه يعني. نعم. يجنون على ما فيه من الشعاع والسلوك وأشباه ويحمسونه فيه الحديد على النار. نعم. نعم. نعم. نعم. شيء عنا وإنسان. نعم. لكن هذا غير الشيء. نعم. نعم. من باب يعني تنظيف الفم يعني قد يؤذي الدسم قد يؤذي. نعم. نعم. نعم. يقول والسويق كأمر معروف. إيه. والخمر. بس معروف بس. نعم. لا ويقول وعقيلة بن الخليف والخديف بس خلاص. حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا حاتم بن اسماعيل عن يزيد بن ابي عبيد عن سلمة بن الاكوع رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم خيبر فسرنا ليلة فقال رجل من القوم لعامر يا عامر ألا تسمعنا من سليهاتك وكان عامر رجلا شاعرا فنزل يحكو بالقوم يقول اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فاغفر فداء لك ما اتقينا وثبت الأقدام إلا قينا وألقي سكينة علينا إنا إذا صيح بنا أبينا وبالصياح عولوا علينا إنا إذا صيح بنا أبينا ما يصلح أتينا بادر بنا ما إلا يصلح الله أبينا شجعان إذا صيح بهم بادر يرسى لهذه تحدث متبادلنا تحديث نعم تعرض لها ولا تعرض لها لها أبينا تعرض لها ما تعرض في المقام أبينا لها أن تغلط عندك نعم نعم أتينا بس أتينا عندكم نعم وروي ابن موحدة طيب فلا رأيت في رواية النسخ فإن كان تاريخ مثل معنى إذا دعينا إلى غير الحق امتنعنا لو صح هذا يؤول على هذا إذا صح بنا لغير الحق لكن المقام ما هو مقام هذا المقام دي هذا فإذا أتينا نعم نعم إذا ربنا يعني نفسي ربنا في طاعته واتباع امره على اهلينا وابانا وامهاتنا في طاعته ولو ذهبوا نعم قوله صوت الفداء لك ما اتقينا اما قوله فداء صوت الفداء وحسب السين فتحول مع القصر وزعم انه هنا لكسر مع القصر لضروره الوزن ولم يسب في ذلك فانه وقد استشكل هذا الكلام لأنه لا يقال في حق الله بمعنى فداء لك نحن بأنفسنا وإنما يتعلق الفداء بالشهرة وإنما يتصور الفداء لمن يجوز عليه الفناء وجب عن ذلك بأنها كلمة لا يراد بها ظاهرة بل المراد بها المحبة والتعظيم مع فضل النظر عن ظاهر اللفظ فداء لك يعني طاعتك ومحبتك وأمرك وما يوريك يعني نفي ما يغريك وما يقدم لديك بأنفسنا وأهلينا ونحن لأن الكلام مع الرب أغفر الكلام مع الرب هو مع النبي وقيل المخاطب بهذا الشعر النبي صلى الله عليه وسلم والمعنى لا تؤاخذنا بتقصيرنا في حقك ونصرك وعلى هذا فقوله اللهم لم يدخل بها الدعاء وإنما افتتح بها الكلام والمخاطب بقول الشاعر لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره ويعثر عليه قوله بعد ذلك فأنزل السكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا كل كلام مع الله كل كلام مع الله عز وجل نعم نعم نعم ويحتمل يكفي نعم نعم يعني غرائبك وعجائبك عليها يعبر عن الشيء يعني إما يحتقر وإما يعظم أو يجهل نعم متقابلين وليها وليها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا السائل قالوا عامر بن أكوع قال يرحمه الله قال رجل من القوم وجبت يا نبي الله لولا أمتعتنا به فأتينا خيبر فحاصرناهم حتى أصابتنا بخصم شديدة ثم إن الله تعالى فتحها عليهم فلما أمتلناهم مساء اليوم الذي فتحت عليهم أوقدوا نيران تكبيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذه النيران على أي شيء توقدون قالوا على لحم قال على أي لحم قالوا لحم حمر الإنسية قال النبي صلى الله عليه وسلم أهريقوها واغسلوها فقال رجل يا رسول الله أو نهريقها ونغسلها قال أولاد فلما تطاق القوم كان سيف عامل قصيرا فتناول به ساق يهودي ليضربه ويرجع لباه سيفه فأصاب عين ركبة عامر فمات منه قال فلما قبلوا قال سلمة وعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو آخر بيدي قال ما لك؟ قلت له فداك أبي وأمي زعم أن عامرا حبط عمله. قال النبي صلى الله عليه وسلم كذب من قال إن له لأجرين وجمع بين إصبعيه إنه لجاهل مجاهد قل عربي مشى بها مثله. حدثنا حاتم قال نشأ بها. نعم حدثنا حاتم قال نشاء بها. حدثنا حاتم قال نشاء بها وين عندك حد يلا وضعي حد يلا وضعي في أبنا فأنا أظهر عن الكلام لو بيه عن شيخها عن شيخ الشيخ فأنا أظهر يعني حد يقول هنا وهو مناسب أظهر العين الكلام العين الكلام وطيبة حين فأنا أظهر لأن حاتل ليس من شيوخ ذكر الشيخ قال قوله قال حسين في مشاعر وقد السهيلي أنه وقع في رواية النشا أنه في رواية مشابهة بضم الميم اسم فاعل من الشبه أي ليس له مشابه في سباب الكمال في الكتاب وهو مصروف بفعل محلول تقديره رأيته مشابها أو على الحال من قوله عربي. قال السهيلي والحال من النشرة يجوز إذا كان في تفصيح معنى. قال السهيلي وروي أقل عربية نشأ بها مثله وإذا روي قل عربيا نشأ بها يبرى إنه لجاهد مجاهد فعله قل عربي مشى قول قل عربي مشى بها قوله قل عربي مشى بها مثله كذا في هذه الرواية بالميم والقصر من البشر والضمير للأرض أو المدينة أو الحرب أو القصر قوله نعم نعم نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن حميد الطويل عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم على الاجرين له من اجلين جهاده مصيبه في الذي اصابته وعلى نفسه بسيفه ظن بعض الناس انه قتل نفسه غلط ما تعمد قتل نفسه انما اراد قتل اليهودي اصابه سيفه وله اجر عن اجر جهاده واصوب اجر ما اصابه من المصيبه. نعم. طيب شكرا في الحديث اللي في قول الصحابي لو مع أم تنابه يعني هلا يعني مع أن الإحياء واللي مات لله تعالى يعني في دعوة الله علينا هذا مصر يعني قال أو رحمه الله يعني لو دعوة الله أن الله ينزعه يعني يحيي لنا من باب التغليظ يعني باب التغليظ والتشديد فيه إن كان منكر ثم نسخ الامر بكثره وبقي الغصب وهذا مما يحتج به الاصوليون على النسخ قبل العمل يجوز النسخ من الامر قبل ان يعمل به من هذه الساعه. نعم نعم نعم نعم ولا قال يوم الاحزاب حفر الخندق مدعي لآخر كان منشد هذا الشيء في يوم الأحزاب في بناء المسجد. نعم نعم. عن أنس رضي الله عنه نعم الله السياق أنه وجبت يعني الرحمة والدعوة في أنه يعني يموت بشيء يرحمه والله إشارة إلى أنه يموت للعون طيب وبالسياح يعول علينا ما فهم السياح يوصي هذا المعنى كانه فهم انه يموت بأنه يرحمه الله، كان فهم السائل انه يموت في هذه الغزوه او في هذه الجهاد. نعم نعم. يعني بسبب يعني قراء الاحوال هنا، قراء لقاء العدو. نعم نعم. ما في شيء، لكن أنه يعني من باب يعني الأخذ من شواهد الحال، وأن الجماعة في لقاء العدل وأن في حال خطر أشكال على لو لم تحصل هذا أشكال. قوله قال يرحمه الله في روايه عن ابي سلمه قال غفر لك ربك، قال لما استغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم الانسان يخشه الا استشهد. وبهذه الزياره يظهر السر في قول الرجل لولا امتعت نابه. كان ذبت يظهر منها كانهم عرفوا من واحد الحال وخصهم الدعاء في كثير الوقت. قال النبي صلى الله عليه وسلم غفر الله لك يا ابا بكر ولم يستشهد. قال لما جاء الشاعر وراى عمر قال غفر الله لك يا ابا بكر، فلما كان على فراشه بعد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا النظر المفروض هذا اللي فهمه الرجل قال هذا الكلام لعل لقضاء قامت عندها. ولقبه فنادى عمر بن الخطاب وهو على جمل له يا نبي الله لولا امتعتنا بعامه. وفي حديث لفظ لدهر عند ابن اسحاق فقال عمر وجبت يا رسول الله، ومعنى قوله لولا اجهله وامتعتنا اي متعتنا اي اتيته لنا لنتمتع به اي بشجاعته، والتمتع الترقب الى مده، ومنه ان تعل الله ببقائه. بس العين فيها شيء؟ نعم نعم نعم نعم لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا نعم قد يكون صحابي وقد يكون في رواية تسأل من دهر عن كذا صحابي التقريب ذكره نصر من دهر التقريب اللي كان نصر من دهر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى خيبر ليلى، وكان إذا أتى قوم بليل لم يقربهم حتى يصبح، فلما أصبح خرجت اليهود بمساحيهم ومكاتبهم، فلما رأوه قالوا محمد والله محمد والخبر الخبيث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح النبي. أخبرنا صدقة بن الفضل أخبرنا ابن عيينة حدثنا أيوب عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صبحنا خيبر بكرة، فخرج أهلها بالمساحي، فلما بخلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم قالوا محمد والله محمد هو الخميس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر، هربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح منذري، فأخذنا من لحوم الحمر، فنادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم والخميس الجيش يعني محمد والجيش معناه وصله. فنادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ورسوله يبحيانكم علقوا بالحمر فإنها رجس. الأحرم الأسلمي صحابي من المدينة تفرد ابنه أبو الهيثم بالرواية عنه نصر من دهر ايش؟ نصر من دهر من الأحرم الأسلمي طيب. نعم نعم من هي يقع في هذه كثيرة. نعم يدل على نسب ما جاء أو ترجيح لأنها أكثر هذا الجمع أكثر هذه ليس خطيب وأنت يحمل على معنى يتلائم مع هذه الأحاديث إما لأنه بصر والموعظة تحتاج إلى بعض البصر أو كان هذا أولا ثم رخص فيه نعم المقصود الصواب الجواز سواء كان قلنا بالنسب أو قلنا بالترجيح نعم حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب حدثنا عبد الوهاب حدثنا ايوب عن محمد عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال اكلت الخمر فسكت ثم اتاه الثانيه فقال اكلت الخمر فسكت ثم اتاه الثالثه فقال اكلت الخمر فامر مناديا فنادى الناس إن الله ورسوله ينهيان عن لحوم الحمر الأهلية وأبطئت القدور وإنها لتطور باللحم. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا على ماجد بن زيد يدل على أن هذا الشيء كان مجتهدا قد يضع بهذا الله أعلم لأنهم إنما أقدموا عليها بناء على شيء لعلهم ما عرفوا شيئا عن تحريمها كانت سابقا مشتمل لأن إقدامهم عليها يدل على ذلك وأن تحريمها كان ذلك الوقت حمير المعروف الحمير الأهلية المعروف نعم طيب شيخ يعني ما معنى السكوت في المرة الأولى والثانية لعله ينتظر الوحي أقول لعله ينتظر يوحى إليه نعم شوف الحديث جاء نعم حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصبح قريبا من خيبر في غلب نعم على حديث كلام هذا الحمر على أصل الحمر كلام جيد أو على الأخير هذا أكلت الخمر أكلت الخمر أكلت الخمر أكلت الخمر الشيء العيني الذي أحلها وتحريمها ثم تقول خريبة خيبر بس النبي صلى الله عليه وسلم من خراب لها بالنسبة لليهود نحن احنا نكون بالنسبة لليهود يعني بالنسبة لليهود يكون من باب الخراب وبالنسبة للمسلمين من باب الفتح الله أكبر خيبر من فتحها نعم يأتي بكتاب الذبائح وإن زال في الوقت المحمدين فتكون الأهلية وتأتي شفاء مصور بكتاب الذبائح إن شاء الله تعالى خيبر فتح يكون خرابا لها الله أكبر خيبر خيبر قوله خربت خيبر زيادة الجهاد فرفع يديه وقال الله أكبر خربت خيبر وزيادة التكبير في معظم الطرق عن أنس وعن حميد قال السهيلي يؤخذ من هذا الحديث التفاؤل لأنه صلى الله عليه وسلم لما رأى آلات الهدي مع أن لفظ المسحات من سحوت إلى قشر قتل أخذ منه أن مدينته ستخرج انتهى. ويحتمل أن يكون قد قال خيبت خيبر بطريق الوحي ويؤيده قوله بعد ذلك إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح منذرين. وقوله في رواية محمد بن سيرين عن أنس قبحنا خيبر بكرة لا يغالب قوله في رواية حميد عن أنس أنهم قدموها ليلة فإنه يحمل على أنهم لما قدموها وناموا دونها ركبوا إليها بكرة فصبحوها بالقتال والإغارة. وقد وقع ذلك في رواية إسماعيل بن جعفر عن حميد واضحا. المقصود مثل ما قال الله انها خرابها بالنسبه لليهود ان الله جل وعلا سلط عليهم رسوله خربت بلادهم بالنسبه الى حالهم لكفرهم وضلالهم وصارت لغيرهم فخراب لهم والربح للمسلمين. خربت خيبر بالنسبه لليهود وما حصل عليهم من قتل وسبي اموالهم ونسائهم فهذا خراب عليهم ولكنه نصر وعمارة وريح للمسلمين وهذا واضح. نعم هو واضح قد خيبر بتسير الله رسوله عليهم سلط عليها رسوله والمؤمنين هذا رجوع إلى شيء بعيد. نعم.